بالنسبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما نزلت المعوذتين أنه كان يحافظ عليهما وترك ما سواهما. نعم. ما معنى؟ يعني من جهة المحافظة.